عبد الرحمن كانت بتقول ان زوجها مسافر وادخر مبلغ عشان يبني بيت ليهم، يعني ما عندهمش بيت، فهل هذا المبلغ عليه زكاة؟ دائما وابدا ما الفت نظر اخواني الافاضل، بغض النظر عن المبلغ الذي تم ادخاره والهدف الذي من اجله ادخر له، هل هو لبناء بيت، لشراء سيارة، هزوج بيه البنت، هزوج بيه ابي، هطلق بيه امي، اعزكم الله، ماذا افعل به اذا وجد مبلغ من المال وبلغ النصاب بغض النظر عن الهدف، اسدد به دين ولكنه مركون عندي في البيت وبلغ النصاب، يجب اخراج الزكاة وفورا. ويحرم تأخير الزكاة يوم واحد عن موعد وجوبها، أقول يحرم وهذا إجماع أهل العلم، يحرم تأخير الزكاة يوم واحد عن موعد وجوبها لله تبارك وتعالى، فنقول أخرجوا زكاة أموالكم لله جل. يعني في حالة أم عبد الرحمن المبلغ المدخر ده لشراء بيت، نعم تخرج عليه الزكاة، تخرج عليه الزكاة. نعم. يجوز بقى تخرج لإخواتها الفقراء إذا كانوا فقراء. نعم. فقد يكون في نظرها ومعيار الفقر معيار الشرع. نعم. بميزان الشرع، فقد نعم. أرى أنا في ساعة من الرزق أو أحد إخواننا في ساعة من الرزق، فهو ينظر إلى إخوته بمعياره هو. نعم. فهو مثلا يركب سيارة أحدث موديل ويجلس في ما شاء الله في فيلا، وأخوه يجلس في شقة رائعة، فهو ينظر إلى أخيه على أنه نعم. فقير. نعم. لا هو ليس فقيرا. نعم. يعني في ناس بيقولوا ان حضرتك